بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرم وبارك وعظم، وعلى اله وصحابته والتابعين وتابعين باحسان الى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحه ونفس عدد ما وسع علم الله. اما بعد، كتاب صحيح مسلم للامام الحافظ الحجه ابي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه الدارين امين. الباب الحادي عشر من الكتاب الثالث والعشرين، كتاب المساقاة، باب حل أجرة الحجامة. قرأنا بالأمس أن أجر الحجام قليل، ثم اليوم نقرأ حل أجرة الحجامة. وإما نجمع بينهما بأنها نسخت حرمة أجر الحجام فصارت حلالا، أو أن نجمع بينهما بطريقة أخرى، وهو أن أجر الحجام خبيث إذا اشترك واحتكر، وأنه إن لم يشترك ولم يحتكر فأجره مباح، وعدم الذهاب للنسخ أولى للعمل بالدليلين. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث الحادي والعشرين بعد المئة والأربعة آلاف، قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن حميد قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن كسب الحجام، فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من طعام. يبقى أول حاجة كون النبي أمر له بأجر لو كان أجره صحت ما أعطاه النبي، دل على حل أجره، لأن النبي أمر له بصاعين من طعام يعني من طعام. يبقى كونه أعطاه أجرة، لو كانت أجرته حراما ما كان أعطاه، فالنبي لا يعين على الحرام. بأول استنباط من الحديث. وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، ولم يعطيه فقط بل استشفع له عند أهله أن يقللوا ما يأخذونه منه أجرة عمله. خراجه يعني ما يعطيهم، كأن أهله كانوا، لأنه هو كان عبدا، كانوا يكلفونه أن يعطيهم كل يوم مثلا مبلغ معين من المال مقابل أن هم تركينه يعمل. فالنبي استشفع عندهم أن يقللوا هذا الأجر، معنى ذلك أنه ما زاد عن كسبه فله ذمة يكتسبه. يعني إن كان اتفقوا معه مثلا أن يعطيهم كل يوم مقابل أن يتركوه يعمل في الحجامة كل يوم 100 جنيه مثلا، فالنبي استشفع عندهم قال: اجعلوها 50 جنيه، يعني تخفيفا عليه، وكأن النبي أعطاه أجرة حالة وأجرة طول عمره، لأنه خفف عنه كل يوم. شوف بقى النبي أعطى أجزل إزاي. وهذا استدل منه الفقهاء على جواز أجر الطبيب، لأن الحجامة كما الطب، فيبقى أجر الطبيب جائز، وجائز أن يكون بالكرم كمان، وليس على سبيل كمان التقدير، على سبيل الإكرام، يعني تكرمه بقدر إمكانك، لأنه نصحك في بدنك، ومن نصحك في بدنك كان كمان نصحك في دينك، فإن الأديان جاءت لصلاح الأديان، الرسل بعثوا لإصلاح الأديان والأبدان، فالطبيب لإصلاح الأبدان، والعلماء الدين لإصلاح الأديان، فلا يقل ثوابهم عند الله من العلماء، لأن المسلم القوي أحب عند الله من المسلم الضعيف في كل خير، والطب يحفظ على الإنسان قوته. وبالتالي فهو عبادة كبيرة على من تطبب أن ينوي بهذا الطب، هو خدمة الناس والمحافظة على صحتهم وعلى حياتهم. ثم بعد ذلك إذا أخذ أجرا فيجوز، لا شيء فيه، بل هو نعم الأجر، ولكن بشرط ألا يحتكر وألا يشرط أن يغالي، لأن يغالي في شخص. وبالتالي إذا الحديث ده حديث عظيم، لأنه حلل للطبيب أن يأخذ أجرك الأجرة تبوك. وكلم أهله فوضع عنه من خراجه، والخراج هو كسبه اليومي، وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو هو من أمثل دوائكم. والحجامة أيام النبي كانت نوعين، حجامة جافة وحجامة رطبة. والحجامة الجافة لا يخرج فيها دم، وسميت جافة لأنه لا يخرج فيها أي سائل من سوائل، يسموها زي كاسات الهواء هكذا، هذا نوع من الحجامة. والحجامة الرطبة وهي التي يشرط فيها الجسم في مواضع معينة ويخرج منها، يسموها فصد يعني أخرج الدم. تطورت الحجامة بمرور الزمان فصارت هي الجراحة، فالجراحة الحالية هي حجامة عميقة لا تتعامل مع الجلد فقط، بل تتعامل مع ما تحت الجلد في عمق البدن. فالجراحة هي فرع تطور من الحجامة، ولما كانت عميقة مؤلمة دخل التخدير، ولما كان الجرح عميق دخل التطهير والتعقيم. فصار الطب الحديث ما هو إلا تطور للحجامة. بل يجي الوقت يقول لك لا احنا عايزين نرجع للحجامة أيام النبي، يبقى يريد أن يختصر خبرة آلاف السنين في الممارسة الطبية ويعود بنا مرة أخرى إلى الحياة البدائية، وهذا خطأ، لأن الناس تعاملوا مع الحجامة بالأطوار، حجامة جافة ثم حجامة رطبة سطحية ثم حجامة عميقة وهي الجراحة. فالطب الحديث الآن والمستشفيات المقامة والعمليات اللي بتجرى كل دي حجامة عميقة. واضح؟ دي نقطة مهمة، لأن في ناس الوقت عايزين يرجعونا تاني للحجامة البدائية، وهذا خطأ. إن الله خلق لكل داء دواء، يا عباد الله فتداووا. هذا الحديث يدل على أن الناس لابد أن تجتهد لاستنباط الأدوية لكل الأمراض بقدر إمكانها، وبالتالي كل الأمراض العميقة كان لم يكن لها علاج أيام النبي بالحجامة السطحية، يعني اللي عنده زايدة وحتى الفجر ما دي حجامة بيخش بطنه جوه ونشيل العضو ده، وإلا كان حيموت. اللي عنده مرارة وفيها حصى بنخش نفتح ونشيل هذه العضو. اللي عنده ورم في مكان في عميق جسمه فاتحين ونطلع هذا الورم، يبقى ده حجامة بس عميق، تستأصل الورم وتستأصل المرض لتحفظ البدن حياة. فما يجيش واحد يبقى عنده ورم يروح لحلاق يحجمه في أفاه وهو عنده ورم في القولون، ويقول هي دي السنة. سنة ايه يا أستاذ؟ سنة ايه يا جاهل؟ السنة هي التداوي على وفق ما تقدم العلم. لا، هو هي دي السنة. لو كان أيام النبي الأدوية الحديثة كان تداوى بها صلى الله عليه وسلم، هو تداوى بأدوية عصره وأمر الناس أن يكتبها، وقال ألا يا عباد الله إن الله خلق لكل داء دواء، يا عباد الله فتداووا، يعني ابحثوا في الأدوية حتى تصلوا لدواء لكل داء إلا الموت والهرم، هم دول اللي ما لهمش دواء، اللي هو الشيكوخة والموت، هم دول اللي ما لهمش دواء. كل داء له دواء إلا الموت والهرم. وقل من نبه على ما نبهتكم عليه الآن، أن الحجامة العميقة هي امتداد للحجامة السطحية، وأن الجراحة هي نوع الحجامة الحديثة. فالجراح ده حجام على فكرة، ولكن حجام بصورة حديثة بنشرك وبحجرة عمليات وبطبيب تخدير وبأدوية ومضادات حيوية وجروح وخيوط جراحية وتكنيكس مختلفة على حسب كل حال. جراح العظام ده حجام بيشتغل في العظام، جراح الأعصاب حجام بيشتغل في الأعصاب، جراح المسالك البولية حجام بيشتغل في المجاري البولي، وهكذا. كل دي حجامات ولكنها تطورت وتخصصت وخرج منها فروع كثيرة. فعلينا ألا نضيق ونحجر أنفسنا بالعقول المتحجرة الغريبة اللي عايزة تعيدنا مرة أخرى للبدائيات، كمن يريد أن هو من أصابه ألم في مفصله يوم يكوي المفصل كده، يجيب له كده سيخ حديد محمي ويحط على المفصل اللي بيكوي يوم يحرق. وده كان علاج قديم، لحد دلوقتي بيجي لنا ناس بيكوي يجي له ألم في ظهره يكوي له ظهره ويوم يتحول إلى حرق، حرق ناري، وبعدين ما يكفش برضه. فحرام، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتوي ونهى عن الكي. لكن الجراحة الحديثة كي، بس كي حديث، لأنك بتستعمل حاجة اسمها دايثيرمي تكوي فيها الأوردة والشرايين اللي بتنزل حتى تتحكم في الناس إلى أن تصل إلى عمق المرض، ثم تخرج بعد ذلك وتغلق الجرح بوسائل الغلق المختلفة. فلا بد ان احنا نفهم هذا المعنى، لان دلوقتي كل حلاق وكل واحد ملوش علاقه بالطب يشتغل شويه ادوات حجامه بحطها لفها كده وقاعد بيلف على الناس يحجمهم بالطريقه القديمه في بلد زي مصر مليانه فيروس سي، عشان ينظر فيروس سي من جميع الناس. بدل ما يبقى دلوقتي عندنا 20 مليون واحد عنده فيروس سي، يبقى عندنا 40 مليون عنده فيروس بسبب سوء تطبيق السنه النبويه الشريفه. السنة النبوية الشريفة لابد اننا نطبقها بطريقة تليق بمقاصد الشرع، فلا ضرر ولا ضرار، ولا يقوم بها الا المتخصص. فالنبي لما اراد ان يحتجم طلب انسان متخصص، جاب ابو طيبة احسن حجام في المدينة، يعني اكبر حجام في المدينة. قال مين اكبر حجام؟ هتقولي ده يبقى لابد ان جبت، يبقى في تخصص وفي انسان ممارس وعنده خبرة تراكمية من ممارسته للمهنة في الناس، ثم بعد ذلك يفعل ذلك. انما الوقت تلاقي واحد بيحج بتشتغل ايه؟ يقول لك انا محاسب في بلد. بس بغاوي الحكايه، ما حج من الناس سنه اصلا. يا سلام، وانت بتشتغل ايه يا حجام؟ يقول لك انا والله انا بشتغل مهندس. طب مهندس بتبني عمارات، انت مالك بالحجامه؟ يقول لك سنه، سنه. السنه ان الانسان يعمل الحاجه ليوجدها، المتخصص فيها، المتفرغ لها، مش يجيبها كده على هامش حياته وبعدين يستعملها بطريقه تؤدي الى انتشار الميكروبات والفيروسات في اجسام المرضى، وبعدين يستعملها بالطريقه البدائيه من مراعاه التقدم العلمي وتراكم الخبره. فلا بد اننا نفهم هذا المعنى. وعشان كده النبي بيقول ايه؟ ان افضل ما تداويتم به الحجامه. الحمد لله انا جراح داخل انا في هذا الحديث، فانا الجراحه حجامه. وفي بقى الحجامه الطبيه الجافه. ايه هي الحجامه الطبيه الجافه؟ الادويه والاقراص، لانها لا تنزف منك اي شيء ولا تجرحك. فكل كان زمان اللي عنده ضغط عالي يعملوا فيه ايه؟ يحجموه، يشرطوا، يطلعوا منه دم، يقوم اما ينزف ضغطه ينخفض، يقوم يصدع يروح. كان زمان العلاج البدائي كده، لا دلوقتي ياخد قرص مدرب قول يقوم يتبول زياده الضغط ده، يقوم ضغطه ينخفض، يقوم ينبسط. يبقى دي حجامه جافه. يعني الاقراص الضغط دي حجامه جافه. فهمت بقى ازاي؟ يبقى الطب عموما هو تطور للايه؟ للحجامه اللي كانت ايام النبي صلى الله عليه وسلم. فما ينفعش الواحد عنده ضغط عالي دلوقتي يروح يشرطوا له قفاه ولا يشرطوا له كتاب ويطلعوا دم ويجرحوه. طب ليه؟ طب ما انت بقرص هتصل لنفس النتيجه. والجروح حرام، الجروح قصاص، فالجروح لا تجوز الا من اجل ضروره. فان كان هناك وسيله اخرى بغير جرح فهي الاولى، لان الاصل في الجرح الحرام، الحرمه. ولا تجوز فعل الحرام الا من اجل ضروره. فان كان هناك بديل فلا ضروره للجرح. واضح؟ فاللي ضغطه عالي ويروح يجرح نفسه ويحجم نفسه يبقى لجأ الى علاج محرم. لماذا؟ لان هناك علاج اخر بغير جرح يستطيع ان يصل فيه الى نفس النتيجه. فلازم ناخد بالنا من هذه المعاني. إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو هو من أمثل دوائكم. وعن أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعني الفزاري عن حميد قال سئل أنس عن كسب الحجام فذكر بمثله غير أنه قال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز أو القسط البحري. النبي كان يسأله في وسائل إعلام بدائية النبي كان يكره زي الغمز. إيه هو الغمز؟ كان العيل من دول لما يجيله لوز ويرتفع لوزه في حلقه تبقى توجعه مؤلمة يقوموا إيه يعملوا إيه؟ خلوا العيل يفتح بقه ويدخل صباعه يزق اللوزة دي بإيده. طبعا ده اسمه الغمز، ده مؤلم جدا يعني العيل ممكن يغمى عليه من شدة الألم. فأنت بقول إيه؟ خد القسط البحري ده نوع من الإيه؟ من النباتات. مجرد ان الطفل ياخده ويحطه في شدقه ويختلط بريقه ويجي على مكان الالتهاب ده بيخفضه فممكن يخف بدون إلام. فاتركوا وسائل العلاج التي بها إلام واستعملوا العلاجات التي ليست بها إلام، لأن إلام الناس حرام. كل ده يدلك على ان النبي فتح للناس ايه وسائل العلاج المختلف صلى الله عليه وسلم، واستعمل العلاج المتاح ورفض بعض العلاجات المؤلمة صلى الله عليه وسلم. إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن حميد قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا حجاما فحجم. مهمة جدا، دعا لنا غلاما ايه؟ حجام، شغلته كده خبير. يبقى كلمة حجام دي يعني اشتهر بالخبرة، يعني ممارس للمهنة، يعني انسان اشتهر من ممارسته للمهنة فصارت له مهنة، صارت له اسم لقب عليه. فما تروحش انت بعد كده الحلاق بقى وتقول لي احنا عامل حجام. فهمتني ازاي؟ ما ينفعش الطريقة دي يا جماعة، نرجوكم يا جماعة الخير. دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا حجاما فحجمه فأمر له بصاع أو مد أو مدين وكلم فيه فخفف عن ضريبته. ضريبة اللي هي خراج يعني ما يدفعه لأهله. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي كلاهما عن مهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعطى. والاستعاط هو دواء يوضع في الأنف يسموه صعوط. استعطى يعني استعمل دواء يوضع في الأنف زي الاستنشاق وزي نقط الأنف، كل دي تسمى صعوط. يعني النبي استعمل أدوية عصره صلى الله عليه وسلم، الأدوية التي بيعرف. وكان النبي ممكن يدعي يقول يا رب اشفيني واشفيه من غير ما ياخد دواء، صح ولا لا؟ كان ممكن، لكن النبي أراد أن يتعبدنا بالأسباب، لأن احنا متعبدين أننا نأخذ بالأسباب والشفاء من الله. فالنبي أراد أن يجعل أمته عباد لله يتناولوا الأسباب بأجسامهم وجوارحهم ومتوكلين على الله بقلوبهم. فالشفاء عند الله بقلبك، تعلم هذا، وأنت كعبد تذهب إلى الدواء إذا مرت لأنك مفتقر للسبب، أفقرك الله للسبب ولكن جعلك متوكلا عليه بقلبك. ودي نقطة مهمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يقول يا رب اشفيه وخلاص، ولا كان يستعد ولا كان يحتجم ولا كان يأخذ علاج، لكن النبي أراد أن يمرض كما يمرض العبد ويتداوى كما يتداوى العبد، تعبدا لله عز وجل وليس استغناء. فالعبد مفتقر، كلما افتقرت أغناك الله وكلما استغنيت وكلك الله لنفسك. فدي كلها أداب لابد أن تفهم. وعنه به قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة اللي هو اسمه إيه اللي هو اللي احنا لسه قايلين اسمه في أول حديث أبو طيبة. يبقى عرفنا في أول حديث اسمه وعرفنا إيه أصحابه اللي هم ملاك وأسياده إنهم من إيه؟ من بني بياضة. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته ولو كان سحتا. شوف استنباط سيدنا عبد الله بن عباس بقى يقول لك ولو كان أجر الحجام سحتا لم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. باب تحريم بيع الخمر. كل ما حرم استعماله حرم بيعه وحرم اقتنائه. دي قواعد كده. كل ما يحرم استعماله يحرم بيعه ويحرم اقتنائه. باب تحريم بيع الخمر. لما كان الخمر استعماله والشرب وهو حرام طيب بيعه حرام وشراؤه حرام وزراعة العنب الذي يصنع منه الخمر حرام وحمله حرام والنظر إليه حرام. شوف قد ايه مجرد النظر إليه كده حرام. النظر للمحرم حرام. القاعدة دي النظر للمحرم حرام. وهم بقى صناع الخمر كمان اللي يحطوا الخمور في زجاجات كده لامعة جميلة وأشكالها غريب علشان يغريك انك تبص عليه لأنهم شياطين. فاهم؟ يجيب لك الزيت يحطه في إزازة مقفعة والخمر يحطه في إزازة أقمى تلفت عينك. فاهم؟ دي طريقتي. فالنظر للمحرم حرام يعني كافة أي شيء يقربك ليه ده مجرد الجلوس مع من يشربها وأنت لا تشربها. يعني هو يعني يشرب خمر وأنت عايز تشرب كوباية شاي جنبه ملعون. يعني اللعنة تصيبك. شوف قد ايه فربنا ينجينا. ده حرم 10 حوالين الخمر اللي هو عاصرها وحاملها وبائعها وشاريها والسمسار وشاربها ومقتنيها والناظر اليها. يا الخمر دي مصيبه كبيره. علت تحريم بيع الخمر عند الشافعية قالوا لنجاستها ولعدم الانتفاع بها. علتين لنجاستها ولعدم الانتفاع بها. وبالتالي كل ما لا ينتفع به لا يحل بيعه وكل نجس لا يحل بيعه. عند الشافعية كده قواعد مذهبه. يبقى علة تحريم بيع الخمر قالوا لنجاستها ولعدم حل الانتفاع بها. فكل ما لا ينتفع به يحرم بيعه وكل ما كان نجسا يحرم بيعه. واذا اجتمعوا الاثنين يبقى من باب اولى كما اجتمع في الخمر. وبالتالي لا يجيزون بيع مثلا زرق الطيور لانه نجس عند الشافعي. ولا يجيزون بيع الحشرات لانها لا ينتفع بها. يعني ينفع تصطاد 10 دبانات وتقف تبيعهم ذبابات؟ بينتفع بالذباب. يبقى لا يجوز بيعه لانه لا ينتفع به. فهم؟ كبيع الحشرات وبيع ما لا ينتفع به. او الحيوانات الضاريه يبيع اسد. الاسد ده مفترس ده يضر. ده لا ينتفع ده يضر به. مش ينتفع ده بيضر به. فهم؟ يبقى لا يجوز بيعه. كل دي قواعد نشأت في ذهن الامام الشافعي ونشرها في مذهبه. فهمت ازاي؟ وانتشرت وتعامل بها بعد ذلك الفقهاء. بفروع شتى. باب تحريم بيع الخمر. وعن ابي قال حدثنا عبيد الله ابن عمر القواربي قال حدثنا عبد الاعلى ابن عبد الاعلى ابو همام قال حدثنا سعيد الجريري عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يخطب بالمدينه قال يا ايها الناس ان الله تعالى يعرض بالخمر ولعل الله سينزل فيها امرا فمن كان عنده منها شيء فليبيعه. ابتدى يعرض بالخمر لما قال ايه؟ وتتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. سورة النحل هناك ابتدى بقى كونوا سكرا ورزقا حسنا، يبقى السكر غير الرزق الحسن، يبقى مش رزق حسن. النبي فهم ان الله يعرض بالخمر، يعني ايه؟ يتدرج في تشريعها حتى يصل الى التحريم. فهم صلى الله عليه وسلم لان الخمر فيها عاده وتعود وادمان، فاراد الله ان يتدرج في تشريعها حتى يمتنع الناس عنها تدريجيا، فيستطيع ان هم يلتزموا الامر. وهذا من باب ايه؟ ما جعل عليكم في الدين من حرج، تيسيرا على الناس، لأنه كانوا يشربوا الخمر في كل أحيانهم منذ قرون الناس تتعامل معه، فصاروا مدمنين للخمر. فلو قال لهم كفوا عنها مرة واحدة لا يستطيع، ولكن ابتدى الأول يعرض أنها سكر ورزق حسن، يعني معناه السكر ليس برزق حسن، يعني الإنسان يتأفف منه. وبعد كده قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني وقت الصلاة بس ما تسكرش، يقلل مدة التعاطي عشان تبتدي تنسحب من الجسم تدريجيا. وبعد كده يقول لهم ايه؟ اجتنبوها بالكلية، لانه خلاص اتعودوا. وهكذا بالتدريج تدرج التشريع. فالنبي قال ايه صلى الله عليه وسلم؟ ان الله تعالى يعرض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها امرا. ممكن يقصد طالما الخطبة دي في المدينة يبقى في نزول البقرة، لان البقرة اول سورة نزلت في المدينة، يبقى مش في النحل. أول سورة نزلت في المدينة كانت سورة البقرة، والبقرة بيقول إيه؟ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يبقى يقصد النبي الآية دي طالما الخطبة دي في المدينة، فاهم؟ على طول. إن الله تعالى يعرض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرا، يعني أمر تكليفي تحريمي، فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يعلم انها سوف تؤول الى التحريم، فيقول لهم بيعوها دلوقتي عشان تستفيدوا بها قبل ما تحرم. دل على ان ما لم ياتي حكم فلا تكليف، فهمت؟ يعني ما لم يأتي حكم من الله وأمر متعلق بالشيء يبقى الإنسان غير مكلف، يعمل اللي هو عايزه، لا تكليف. والمسألة دي فيها إيه؟ أربع مذاهب عند الأصوليين. ما كان قبل التشريع، ما حكم الناس قبل التشريع، يعني قبل التكليف، هل الأشياء قبل التشريع على الحل ولا على الحرمة ولا على التوقف ولا لا تكليف؟ أربع مذاهب. انتبه عند الأصولي، يعني الأشياء قبل التكليف، قبل التشريع، قبل الإيه الوحي والأمر، يتعامل الناس معها. هل الأصل فيها الحرمة؟ ماذا؟ هل الأصل فيها الحرمة؟ يعني الواحد إيه طالما ما يعرفش المسألة دي حب يمتنع، ده مذهب. مذهب تاني قال لك لا، الأصل الإباحة، الأصل الإباحة. ومذهب ثالث قال الاصل التوقف، ما اصدرش عليها حكم، انا متوقف. ليه؟ لان ما عنديش علامه من الله يقول لي دي حرام ولا حلال، يبقى لا اصفها بحل ولا بحرم، انا ابقى متوقف. فاهم؟ ده مذهب الثالث التوقف. ليه؟ لانه ليس عنده ما يجعله يحرم او يحلل. فاهم؟ يبقى في مذهب يقول لك البراءه الاصليه، ومذهب الثاني يقول لك الاصل على الحظر من باب الاحتياط، لان الاحتياط في الدين واجب، مش الناس قالوا كده. يبقى المذهب اللي قال لك الاصل الحرمه من باب الاحتياط، والثاني الاصل الحل، لان الله سبحانه وتعالى بيقول خلق لكم ما في السماوات والارض جميعا منه، خلق لكم، يبقى خلاص ربنا مباح عليها، سخر لكم ما في السماوات والارض جميعا منه، أسبق عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، من باب النعم المباح. وفي مذهب ثالث قال التوقف، والأصح الرابع أنها لا توصف بحل ولا حرمة حيث لا تكليف، فهمت ازاي؟ ده الاصح. لا توصف بحل ولا بحرمه حيث لا تكليف، فلا تكليف الا بتشريع، وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول. فهمت؟ فالاصل البراءه الاصليه. فهمت بقى المساله؟ وكلام النبي هنا يدل على انهم قال لهم ان الله يعرض، طالما ما فيش حكم يبقى البراءه الاصليه لا تكليف، بيعوها بقى واستفيدوا بيها الحق. فهمت بقى ازاي؟ ادي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني معناها بيعوا اللي عندكم وما تشتريوش جديد، ما تصنعوش جديد، ادي معناها ما تصنعش جديد وبيع اللي عندك، لان لسه ما جاش حكم. يوم ينزل الحكم تلاقي نفسك ما خسرتش كتير. وهذا يدل على النصح، النصيحه لعامه المسلمين، والنبي كان خير ناصح لامته صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس إن الله تعالى يعرض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرا، فمن كان عنده منها شيء فليبيعه ولينتفع به، ولينتفع يعني بماله، في المال. قال فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم الخمر. فمن أدركته هذه الآية اللي يفجتنبوه في المائدة وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبيع، خلاص. قال ما استقبل الناس بما كان عنده منها في طريق المدينة فسفكوها. استدل الشافعي على أن تخليل الخمر حرام لا يطهره. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي عنده منها شيء قال خلاص لا يبيعها ولا يشربها، فاستحب رموها. ولو كان تخليلها مباح لحفظ ماليتها وأمرهم بتخليلها وتحويلها إلى خمر بدل أن يسكبوها. فاستدل الشافعية ومن وافقهم على أن تخليل الخمر غير لا يطهرها، وتظل نجسة. نجسة التخليل يعني يعني تتخلل بتدخلك، أنت تعمل عليها حاجة تضيف عليها حاجة لا تب... أما إذا تخللت بنفسها طهرت، إذا تطهر الخمر إذا تخللت بنفسها، أما إذا خللتها أنت تفضل نجسة. يبقى زال عنها صفة الخمر ولكن بقي فيها أنها نجسة، فلا يجوز الانتفاع بالنجس ولا يجوز بيع النجس. عشان كده المصريين يقول لك إيه خلتها خل، لما يخش في قضية يوم يخليها يعقدها يقول له كده خلتها خل. يعني إيه خلتها؟ يعني الخمر خل فنجستها، خلتها نجسة زي ما هي. فهمت إزاي؟ يعني حد دخلت في مشكلة ما حلتهاش، فلت المشكله زي ما هي، كنتش تتدخل احسن. فهمت؟ فخليتها خل. المثل المصري ده شافعي. لماذا؟ لان الاحناف يجيزون تخليل الخمر، الاحناف، وكذلك قول عند المالكيه انه اذا تدخل فخلل الخمر طهرت وصح استعماله. واضح عند مين؟ قول عند المالكيه وكذا عند الاحناف. لكن الشافعي يقول لك لا، اذا تخللت بنفسها فقط طهرت، اذا تخللت بنفسها صح طهرت بالاجماع. طب اذا تخللت بتدخل طهرت عند الاحناف وقول عند المالكيه وتظل نجسه عند الشافعي. فهمت المساله؟ والشافعي استدلوا بان الصحابه رموها وما خللوهاش، والصحابه كانوا عندهم ضيق ذات اليد، ما كانوش يعني اغنياء في الفتره دي، فلو كان تخليلها والاستفادة بها كان ممكن كانوا فعلوه، لكن ده سكبوها ورموها. يبقى دليل على تخليلها يؤدي. وبعدين طب ليه ما احتفظوش بها حتى تتخلل بنفسها؟ لأن الاحتفاظ واقتناء المحرم حرام، وممكن كانوا يشيلوها عندهم لحد ما تتخلل بنفسها. قال لك لا، هو اقتناء المحرم حرام. فهمت؟ وعنه به قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة رجل من أهل مصر أنه جاء عبد الله بن عباس حياته. وعنه به قال وحدثنا أبو الطاهر واللفظ له قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس وغيره عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة السبئي من أهل مصر أنه سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عما يعصر من العنب. فقال ابن عباس إن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر. الراوية إناهية سموه راوية ليه؟ لأنه من شرب منها راوي، فسموها راوية عشان أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال: لا. فسار إنسانا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما سررته؟ فقال: أمرته ببيعها. فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال: ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها. الراوية هي المزادة برضه، المزادة لأنها إيه؟ يزيد ما فيها، ممكن يزود ما فيها، سموها مزادة. وراوية لأنه يرتوي إذا شرب منه، فهي اسمها المزادة وهي اسمها إيه؟ الراوية. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته لهدية الخمر دي سأل الرجل: هل علمت أنها حرام أم لا؟ فلما قال: لا، عذره بالجهل فلم يعذره. عذره بالجهل فلم يعذره، لكن لو كان عالما بالتحريم كان عذره صلى الله عليه وسلم، يعذره يعني يديله عقوبة ولو حتى لوم بالقول. لكن النبي هنا لم يلومه، لما علم أنه جاهل في الحكم علمه الحكم ولم يعذره، يعني لم يعاقبه ولو بكلمة حتى. يبقى الجاهل بالحكم يعذر حتى يعلم. فلما إيه قال انها حرمت، ام واحد قال له: ايه طيب خلاص بقى بيعها. سره كده يعني كلمه في السر كده: بيعها بيعها بيعها. قال لي معنى سررته يعني، قال له في السر. فقال: امرته ببيعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الذي حرم شربها حرم بيعها، يعني ما يحرم شربه ويحرم تناوله يحرم بيعه، وكذلك يحرم شراؤه. قال: ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها، دل على عدم طلب إفساد وعاء الخمر، بل يكفي أن يسكب ما فيها ويشطفه وينتفع بالوعاء، خلافا للمالكية وكذلك قول عند الليث بن سعد وغيره. قالوا: حتى وعاء الخمر لا يستفادون، يكسر. وإذا كان ملك قربة يعني يشق. هنا قال لك: لا، أو ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها، لكن ما أفسدش المزادة نفسها، دل على جواز استعمال إناء الخمر بعد زوال أثر الخمر منه. واضح؟ ده على مذهب مين؟ الشافعية. لكن في مذهب ثاني يقول لك: لا، يعني حتى الزجاجة اللي كان يوضع فيها الخمر ما ترميش الخمر منها وتشطفها وتحطها مية وتحطها في التلاجة كمان. في مذهب يقول لك ان يعني دي خمر، كان ازازه خمر، اناء خمر يكسر. الشافعيه يقول هذه الصوره استعمال الاناء بعد زوال الخمر منه وغسله، وبعض المذاهب الاخرى لا تجيز ذلك احتياطا احتياطا. خلينا مع المذاهب الاخرى واحنا شافعيين. ليه بقى؟ حتى لا يساء الظن بك. لو واحد فتح الثلاجه بتاعتك في بيتك وجد زجاجة خمر لها هيئة معينة فيها مية، يفهم منها ايه؟ انك انت كنت جبتها خمرة وشربتها وبعدين بعد كده بتشرب مية، فدع ما يريبك الى ما لا يريبك، فالناس تشك فيك سوء كده برضو. فخلينا بقى دع ما يريبك الى ما لا يريبك، هو مش داعي للاستعمال، خصوصا ان زجاجات الخمر لها هيئة معلومة الناس يعرفوها حتى ولو فارغة، يقول لك دي كانت فيها خمر الناس تعرفها، فاهم؟ وبالتالي ما تحطها في ثلاجتك وكده هتثير الشبهه عندك، الناس تشك فيك انك انت شربتها. امال قالت اليك كيف قالت اليك؟ ربما اشتريتها من بتاع روبيتي، ربما، بس في الغالب الناس ما تشتريش الزجاجات من بتاع روبيتي، مش كده برضه؟ ده بيعيد تصنيعها تدويرها. فبالتالي من باب دع ما يريبك الى ما لا يريبك فلا تستعمل اناء الخمر وان كان جائزا عند الشافعي. واضح؟ وعنه به قال: حدثني ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن وعلة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وعنه به قال: حدثنا زهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم قال زهير حدثنا وقال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقترأهن على الناس ثم نهى عن التجارة في الخمر. آيات سورة البقرة اللي فيها الربا يعني اللي نهى عن الربا فاقترأهن على الناس، والنهي عن الربا كان متأخرا عن النهي عن الخمر. فاقترأهن على الناس ثم نهى عن التجارة في الخمر، يعني مش معناه أنه لسه أول، ولكنه أعاد النهي عن التجارة في الخمر تأكيدا، يعني بيؤكد على أمر كان قبل كده معه لمخافة أن يكون لم يصل الحكم إلى غيره إلى باقي الناس. وعنه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم وعبد أبي كريب قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرم التجارة في الخمر، يعني كيف شهر أشهر، يعني أعلن مرة أخرى، يعني زي ما قال للناس أن الربا حرام قال لهم ما تنسوش كمان أن الخمر زي ما حرمت الخمر فالربا حرام، ولم ينشئ تحريم الخمر في هذا الوقت بل كان الخمر محرما قبله. ونقف على باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر امورنا ويسر علومنا، بلغنا مما يرضيك املنا، وارزقنا يا رب وسائل المسلمين لما تحب وترضى. اللهم بلغنا رمضان وعنا على الصيام والقيام وتلاوه القران، وعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما حيينا، واغفر لنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت انك على من تشاء قدير. سبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل وجل وعز جل. أسألك اللهم رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يحكم لنا وبسائر المسلمين وحكم السعادة أجمعين.